سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله طواف الإفاضة. هون وصلنا؟ أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، شوفين أخواني، وأن الحاج إذا لم يفعله بطل حجه. شوفوا أخواني، أين؟ لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الله شو هو؟ والأمر بيقتضي الوجوب فرضيه، فإذا ما طاف ما بصح حج، لكن ما بيسقط إذا أتى بعرفة. إمتى ما أدى بالجعل وجوش الأخواني؟ نعم. قال: ولا بد من تعيين النية له عند الإمام أحمد. الطواف هذا بالدنية عند الإمام أحمد، أما عند بقية المذاهب ما بدنية جديدة، بالحج بدخل بالحج. نعم. قال: والأئمة الثلاثة يرون أن نية الحج تسري عليه، وأنه يصح من الحاج ويجزئه وإن لم ينوه نفسه، نية خاصة له يعني. راح. وجمهور العلماء يرى أنه سبعة أشواط. طواف الإفاضة كم شوط؟ سبعة أشواط. غير عند الإمام أبي حنيفة، الأربعة الأول فرض والثلاثة الأخيرة واجبة، فبتركها يجب عليه الدم. وأين قال: ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط، لو تركها الحاج بطل حجه الأربعة، وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة وليست بركن، ولو ترك الحاج هذه الثلاثة أو واحدا منها فقد ترك واجبا ولم يبطل حجه وعليه دم. مفهوم؟ طواف الوداع واجب مو فرض. إذا تركوا كله علي إيش؟ علي دم. إذا ترك كله علي دم، إذا ترك أقل كمان إيه؟ نعم. وقته لك الركن الأركان. وأول وقته نصف الليل، شايفين القول هذا أخواني، نصف الليل بيبدأ وقته يعني. وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعي وأحمد، قوليه شايف، ولا حد لآخره، ما له حد آخره، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف. ما بتحل له النساء حتى إيش؟ يطوف طواف الإفاضة. هنا ولا يجب بتأخيره عن أيام التشريق دم، وإن كان يكره له ذلك. مفهوم إخواني؟ عند أبي حنيفة واجب على الدم إذا ما أتى بأيام التشريق. وأفضل وقت، نعم، ولا يجب تأخيره عن أيام التشريق دم عند الأئمة، غير عند أبي حنيفة. عند أبي حنيفة محصور بأيام التشريق إذا الواجب يعني، ولا يجب بده تكون في تأخيري، ولا يجب بتأخيري. ما في لا باء ولا في، لا في عندي باء، إنها ما عندنا باء، حطوها. ولا يجب بتأخيري عن أيام التشريق دم، اللي ما عنده باء يحط. فيش يا حسين عم يصلي؟ طيب حطيتوها. ولا يجب بتأخيري عن أيام التشريق دم، وإن كان يكره ولو ذلك خروجا من الخلاف معلومك. وأفضل وقت يؤدى فيه ضحوة النهار، وأفضل وقت يؤدى فيه ضحوة النهار يوم النحر. وعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر. أما عند الإمام الشافعي الإمام نصف الليل يبدأ، شايفين الرخصة هاي. يعني إذا كانت امرأة يا ابني خافت حالة إنه يجيها الدم، تنزل من نصف الليل تجد الرمي رأسها بالطوف وتسعى بتلتشع بتروح ترمي. حتى ذلك إنه الرمي لا يشترط له الطهارة، أما الطواف يشترط له الطهارة. ندوش من إخواني، تنزل نصف الليل من مزدلفة رأسا على إيش؟ على مكة بالطوف، طار لك لونه بتسعى وترجع بترمي. هذا قبل ما ترمي بدو شو أخواني حتى ما إيش تأخر الناس أو صلى مشقة أو شوف الدين أحلى. نعم ما في أخواني. نعم إيه بلوس تنزل بالطوب تكون خلصت أمنت على إيش على نفسها إنه ما تأخر جماعتها إذا بيسافروا. بارلا سوني يا ابني يا سلام. قال وعند أبي حنيف ومالك أن وقت يدخل بطلوع فجر يوم النحر واختلفا في آخر وقته الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. فعند أبي حنيفة يجب فعله في أي يوم من أيام النحر، فإن آخر يوم النحر فإن أخره لزمه دم. أيام النحر ثلاثة معلومكم، العاشر والحادي عشر والثاني عشر. وقال مالك لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق أربعة أيام، وتعجيله أفضل، ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة عند إمام مالك، فإن آخره ذلك فإن أخره عن ذلك عن آخر الشهر لزمه دم وصح حجه، لأن جميع ذي الحجة عند الإمام مالك من أشهر الحج. شايفين إخواني؟ نعم. تعجيل الإفاضة للنساء لازم يعجلوا حتى ما إيش يجيهن الدم، ودام تبدأ الحالة بالدم ينزل عليها الدم ينزل عليها الدم ضار لك لو اللهم يستجيب دعاءهم دائما بتحيط. لكن بالسنة بالسنة بتقول لك قلبك بقول لا يا ربي دخيلك ما ينزل لا دم ولا شيء بتدع على ولدها. ما شاء الله راضي الشاي يا شيخ ابراهيم شرب لك كاس يا ابو عبد الله راضي الشاي. نعم شو مو حلو يكون سخن العريس. تعجيل الإفاضة للنساء يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كنا يخفن مبادرة الحي سرعة الحي. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض، إنه خبيرة تقول على الخبير سقط مو هيك يا ابني. وقال عطاء هذا ابن أبي رباح العالم الكبير إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة وقبل أن تذبح. شايفين إخواني يا سلام. ولا بأس من استعمال الدواء مشان يرتفع الحيض حتى ما تغلب الناس والله شلون ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف. بدنا دليل. الروى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله أنه ابن عمر سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها لتنفر فلم ير يعني تنفر مع جماعتها فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الأراك وصف لهن دواء ماء الأراك اتبع السواك إذا أخذ عصر وشربت المرأة بارتفع عن الدواء. أشيس أخواني ماء الأراك هذه الجملة منافع إذا كان رطب رطب معلوم دائما أراك رطب ما بي بس دائما أراك الأراك هناك دائما رطب من الشجر اللي لا ييبس. نعم رمضان عم يستعمل الحظ مش حتى ما يجي له الحيط رمضان بس. نعم قال محب الدين الطبري واذا اعتد بارتفاعه في هذه الصوره والله تلون انه اعتد وصار لنا الطوف اعتد بارتفاعه في انقضاء العده وسائر الصور كمان. شايفين اخواني معلومه الحرمه بدت ايش ثلاث حيضات كل شهر قام وكل شهر قبل كل شهر بتحيض المرأة ضلق. أما النادر هذول في ناس ما بي قال إذا أخذت إيش الدواء حتى ارتفع حيضة ومضت لتوش نقول لا خلصت عدتها ولا نزل إيش تزوج. نعم النزول بالمحصب. نعم ما يحسب لا شيء يعني بعد ما فسد بالنسبة للطواف انه هو في فاصل مدة طويلة بارك له إذا تم له أربع خمس أيام ست أيام. إيه بس بالنسبة للوضوء تغضوا وراح توضى وإجا كني على الساعة نص ساعة أما هذا أيام. إيه نعم نعم في شيء. قال وكذلك في شرب دواء يجلب الحيض الحاقا به يرمي بالطول حيضة بدها تعتد بدها ثلاث حيضات شرب الدواء حتى يسرع الحيض وإجا حاضة ثلاث حيضات خلاص خلصت عدتها ندوش نعم وزي الله يرحم سيدنا الشيخ أبو خير ويشكروا الله إن النسوان ما بيعرفوا الأحكام الشرعية كثيرة واللي كانوا عجزوه كل الرجال قال لك شو طلقها عند أبي حنيفة بتحيض ثلاث حيضات ما حط لسه قد طهر بين الحيضة والحيضة ما المقدار إن شاء الله بيتم 10 سنين 12 سنة حتى تصل لسن اليأس تقول له خلص بدي نفقة تخرب بيته طاب لك شلو فين بيروح منها طاب لك شلو أو إذا كان تبضه والله أنا حايض بدك بدي يتزوج ما حايضة فين شلو تهلكوا يعني بإذا الصالحة بتهلك شلو بالطالحة الله يعينه تتمول نعم تتمول النزول بالمحصب ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد به رقدة بسيطة وأن ابن عمر كان يفعل ذلك وقد اختلف العلماء في استحبابه طيب ينزل استراحة المدة يعني نام كمان شوي من أول ليل نعم رقد به رقد إيه يعني نام بعد يعني بعد الأشياء نام شوي كمان لأنه المحصب هذا إخواني هذا وادي ضار لك لون بين الحجون وبين منى وادي كبير بهالوادي كفار قريش حاصروا الرسول وقوموا بهالوادي لا بايعوهن ولا شروهن حتى ولا يطلعوا جنازته حتى صاروا ياكلوا ايش الخروق يلقوها بالدم وياكلوها مش يدزوها محل اللي صار في ظلم رسول عمله عباده حتى مسجد الطائف كان اللات والعزة محل المسجد عمر في مسجد كسر الاصنام وعمر في مسجد عباده نعم شفت التربة المعلى طبيل المعلى الجبل كله هذا الاخير محصل مكة مثلا بمكة يعني بين جبل الحجون وبين منى نعم قال فقالت عائشة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه يعني أسهل يستريح معلومة وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله يقول إخواني مخير الإنسان نعم وقال الخطابي وكان هذا شيئا يفعل ثم ترك وقال الترمذي وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك ينزل والحكمة في النزول في هذا المكان شكر الله تعالى على ما منح نبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شرائع الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزة اللي كانوا بإيش يعبدوهم دون الله العمرة خلصنا من أمن أفعال حاجة انت قال العمرة مأخوذ بجوب بالأخير بجوب بعد العمرة العمرة مأخوذة من الاعتمار شو الاعتمار؟ قال وهو الزيارة بارك لون من الاعتمار مأخوذ من الاعتمار وهو الزيارة العمرة مأخوذ من الاعتماد صي مأخوذة كما هو الزيادة، والمقصود هو أحسن، والمقصودة والمقصود بها هنا زيارة الكعبة وزيارة الكعبة والطواف حولها والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. أنا ما كان في عندي الحلق حطيتها. هاي العمرة. هنا وقد أجمع العلماء على أنها مشروعة العمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه أحمد وابن ماجه، وفي رواية تعدل حجة معي كاتب تحت شيخ، أي إن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة، وأداؤها لا يسقط الحج المفروض. وهنا قول شفت يا ابني إنه بالنسبة لبعض النساء بيسقط عنه الحج المفروض، في قول سيد بن إخواني كمان نعمل برمضان أين قال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى مهون أنه صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يا سلام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وتقدم حديث تابعوا بين الحج والعمرة، تتمة الحديث فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. شوفوا إخواني كمان رواه البخاري الحديث تكرارها. قال نافع اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أعواما في عهد ابن الزبير، شوفوا إخواني عمرتين في كل عام، كل عام يجيب إيش عمرتين. وقال القاسم إن عائشة رضي الله تعالى بتكون عمته، عمة أبي يعني القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وابنة أبو بكر الصديق، شايفين إخواني يكون عمة أبي عمته يعني، وأحد الفقهاء السبعة القاسم اللي كانوا في المدينة لفتة بغير أخواله. وقال القاسم إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات، سنة واحدة. فسئل هل عاب ذلك عليها أحد؟ مين سئل؟ القاسم. فقال سبحان الله أم المؤمنين كمان تعترض على أم المؤمنين، حدا يعترض على أم المؤمنين؟ قال الله شلون. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم قالوا إن إيش إن يجيب عمر قد ما بدأ، حتى هذا بسفرة جديدة، شايفين إخواني كل مرة بسفرة من مدينة لإيش هناك. جوازها قبل الحج وفي أشهر الحج كمان بجوز، إن قبل ما تحج الفرض إنك تجيب عمره، شايفين إخواني. نعم كره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة، شايف إخواني، لكن الجمهور ما في إيش تكره. نعم يعني الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر بعام روحه إلا مرة واحدة، ما جاب مرتين، هذا دليل جوازها قبل الحج وفي أشهر الحج كمان. ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج من غير أن يحج، تجيب عمره ولو كان في أشهر الحج، شايفين إخواني. فقد عندنا دليل، فقد اعتمر عمر في شوال ورجع إلى المدينة دون أن يحج، الرسول قال له لا تنسنا من دعائك يا أخي، في رواية أخي. كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه كمان، ما حج حجة فرض. قال طاووس اليماني كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، شو عندكم من أنتو؟ أفجر الفجور أنا حفظها من أفجر أفجر معلش يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، أنا حفظهم سيدنا الشيخ من أفجر الفجور وأحلل منه. ويقولون إذا انفسخ صفر، أنا الحافظ إذا ذهب صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، كتبت عليها المحفوظ ذهب بدل ايش فسخ. هنا يعني متى راح صفر وبرأ الدبر، شو الدبر؟ الجمال لما يحملوها اخواني ينجرح ظهره حتى يكون كمان طابه، وعفى الاثر، شو الاثر اخواني؟ زال اثار الحجاج من الطريق، ما عاد فيه الوساخه والاراضي، خطر بعض ما بيجي حجاج تبقى الروائح تطلع للجو، الله يبعث مطر بيروح الروائح كلها بيغسلها غسل اخواني. اي نعم. بعدين وإيش وعفى الأثر حلت العمرة لما هذا كان اعتقاد الجاهلية، فإجى الإسلام وأبطل الحكم يجوز العمرة بأشهر الحج، وحلت عمرة لما تمر. فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. قال عدد عمره صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية اللي منع منها هي أول واحدة، وعمرة القضاء الثاني شيء إخواني هنا، والثالثة من الجعرانة لما فتح إيش حنين، لما فتح مكة وطلع الحنين، والرابعة مع حجتي لأنه كان قارن عليه الصلاة والسلام بين حجة وبين إيش بين عمرة وبين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند رجاله ثقات، بسند رجاله ثقات. مش الإخواني أما هون عمرة القضاء مو مصاد إنه معلومات ما وصلوا إلى وحوصروا ما واجب عليهم القضاء فيها، لكن سموه عمرة القضاء لأنه إيش يعني صار المحاكمة فيها وقضوا فيها وعملوا الشروط ضر لك شلون هاي معنى لأنه ما طفوا ولا البيت ولا سعوا ما سعوا لشيء. حكمه ذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا. شو درجة سؤال؟ حديث حسن صحيح. وعند الشافعية وأحمد أنها فرض لقوم. شو عندكم؟ أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر هو أفضل. والله ما في أحسن. سئل عن العمرة واجبة هي؟ قال لا. وأن تعتمر فهو وأن تعتمر وأن تعتمر وأن تعتمر هو أفضل. والله لازم قال لا. أين رواه أحمد الترمذي وقال رواه أحمد والترمذي وقال وعند الشافعية وأحمد أنها فرض العمرة لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقد عطفت على الحج وهو فرض فهي فرض كذلك، والأول أرجح من سنة. شايفين إخواني؟ سنة ما عليش. هنا ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء ثابت إنها تطوع مثلا، يعني فرض. قال في فتح العلام وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة راحت. هذا عم يقول على إيش؟ على إن الشيخ عم يرجح إنه سنة. وقال في وفي الباب أحاديث لا تقوم بحجة. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء ثابت إنها تطوع. ثابت إنها تطوع ما في، إن على فرض على كل شيء. إنك عند الشافعية إنها فرض. هي. وعم يس إنه الأحاديث بر إنه غير تطوع يعني سنة تطوع أم في ثابت. هذا. إنه هون سني وعند الشافعية وأحمد إنها فرض. فرض. لقول الله تعالى. أيوة. ونقل الترمذي عن الشافعي إنه قال تطوع. لأنه ما قالوا إنه رجحوا إنه الأفضل إن سنة. نعم. أرجح إن سنة. بيقول الشافعي عم يقول إنه ما ثبت عنده إنه تطوع. الشافعي عم يقول فرض. فهمت. وعم يقول عن الشافعي انها تطوع. لا عم ينفي التطوع، عم ينفي التطوع. ونقل الترمذي عن انه قال ليس في العمرة شيء ثابت انها تطوع، ليس ثابت انها تطوع بل واجب. ليس في العمرة شيء ثابت انها تطوع بل واجب بل فرض. في عندكم فاصلين؟ أنا نقطة. إيه بدأ أوم الفاصل. والله أنا عندي كمان الفاصل. ليس في العمرة شيء ثابت إنها تطوع. لو قال أنها كأنها أن أحسن أن تكون همز فوق. من تحت. إيه بصير الجملة يعني. نعم سيدي. ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. خبر ليس. إيه. ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. يعني شفتوا الترمذي؟ لا ما في خلاف يا أخي. عند الشافعي فرض لأنه. أبي يلا أبي شو عم يعني بركي عم أقول إنه قول ثاني هذا عند الشافعي. لا لا ما في غير شيء. من الإيم الهمزة من تحت حطها فوق الإيم النقطة أو إيم الفاصل أنا عندي فاصل عندنا نقطة وقتها وقت إيش العمرة ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة فيجوز أداؤها في يوم من أيامها مفهوم إخواني؟ في يوم من أيامها في يوم من أيام السنة يعني أين في يوم من أيامها في أي يوم من أيامها ما أعرف مؤدى فيجوز أداؤه في يوم من أيامها وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام قدنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة صاروا خمسة وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة وثلاثة أيام بعده بس صاروا أربعة من إخواني يعني يوم الرابع من تشريق ما ندخل هنا وذهب راحتي واتفقوا على جوازها في أشهر الحج بجوز واحد يجيب عمره بأشهر الحج وما عليه دم ما عليه شيء شغل ايش الدم نعم نعم أنا أبو يوسف ما عليه شيء نحن كثيرا من نقلد القول مالكم عبد الله نجيبها في يوم الرابع نحن خصوصا قبل الرابع ما بصح بصح لكن مكروه عند الشافعي بصح طالله شو عند أبي حنيفة مكروه كراهة روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج يعني قبل ما يحج فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج واعتمر سيدنا عمر وروي عن جابر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب البيت شوفوا إخواني فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وهذا من أشهر الحج وأفضل أوقاتها رمضان لما تقدم حجة في رمضان تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة ميقاتها الذي يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة اللي مرت معنا أو يكون داخلها فإن كان خارجها فلا يحل له مجاورتها بلا إحرام مجاوزتها بالإحرام لما رواه البخاري أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر فسأله من أين يجوز أن أعتمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة مين زيد بن جبير محتمل يكون أخوه وإن كان داخل المواقيت فميقاته في العمرة الحل ولو كان الحرم ولو كان بالحرم لو كنت أهل بالحرم تجيب عمرة تطلع حل شوفين إخواني هنا لحديث البخاري المتقدم وفيه أن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى التنعيم كانت بالحرم وأحرمت فيه وأن ذلك كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف الوداع طواف الوداع سمي بهذا الاسم لماذا؟ لأنه لتوديع البيت ويطلق عليه كمان طواف الصدر شايفين إخواني لأنه عند صدور الناس من مكة وطواف لا رمل فيه وآخر ما يفعله الحاج طواف الوداع ما في رمال وآخر ما يفعله الحاج الغير المكي عند إرادة السفر من مكة. أما اللي قاعدين مكة ما يطوفوا ده لما بودوا البيت قاعدين أطول. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال آخر النسك الطواف بالبيت، أما المكي والحائض فإنه لا يشرع في حقهما ولا يلزم بتركهما له شيء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية يعني بدون أن تطوف الوداع. وفي رواية قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ثم قال ورويا عن صفية، ورويا عن صفية زوج النبي، مين رويا؟ بخاري ومسلم، بخاري ومسلم مهي؟ نعم. ورويا عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. معلش هنا حكمه، اتفق العلماء على أنه مشروع طواف الوداع لما راه مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس وداود وابن المنذر إنه سنة لا يجب بترك شيء. شوف أقول مع أبنى وقول الشافعي أحسن، أما إذا في ضرورة في رخصة الحمد لله. شايفين أخواني مع أبنى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى طواف الإفاضة. طواف الإفاضة شو سيدي وخلص رمي ومشي الزحمة، والله عم يصير زحمة هائلة يا ابني. ثم اللي بيروح بيجيب عمرة ما عليه طواف وداع بعد الحج جاب عمرة ما عليه طواف وداع، بيجيب عمرة اينا ما عليه طواف وداع. واللي بيروح بيجيب عمرة ما عليه طواف وداع كمان، لو رحت منهم مخصوص لك مخصوص أول طوف صحيح. نعم إذا كنتوا مثل الأول يعني ما عليه طواف وداع، اللي بيجيب عمره ما عليه طواف وداع، بس الثاني بس اللي واحد بس نعم. وعلى القول مقلد الإمام مالك قال له شلون إذا غاب الزحمة الهائلة أخي بصير الطواف وداع مو واجب أصلا عشان الطواف وداع لأنه الناس هاجم طواف طواف الإفاضة يعني ومشي رأسها ايه انا كله عن سيدنا الشافعي شوف عن قل اللي بمشي الشافعي الامام احمد على طول مالك عن سيد الشافعي قول قولان عن الشافعي قول سنة طواف الإفاضة ما لا نعم طواف العمرة نعم طواف العمرة بيزيد. قال كيفية أداء هون سنة وقت طواف الوداع بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله ويريد السفر ليكون آخر عهده بالبيت كما تقدم في الحديث. فإذا طاف الحاج سافر توا دون أن يشتغل ببيع أو بشراء ولا يقيم زمنا، فإن فعل شيئا من ذلك أعاده طواف الوداع. عند أبي حنيفة لو أعد أيام ما بيعيد، اللهم إلا أن قضى حاجة في طريقه أو اشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام فلا يعيد لذلك، لأن هذا لا يخرج عن أن يكون آخر عهده بالبيت. ويستحب للمودع أن يدعو بالمأسور عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو اللهم إني عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسترتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والدعاء معظم سيدين أخواني. قال الشافعي أحب إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وما بين الركن والباب، ثم ذكر الحديث يدعو بهذا الحديث. شوف إخواني كيفية أداء الحج. إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره وأظافره ويغتسل أو يتوضأ ويتطيب ويلبس لباس الإحرام. فإذا بلغ الميقات صلى ركعتين وأحرم، أي نوى الحج إن كان مفردا، أو العمرة إن كان متمتعا، أو هما معا إن كان قارنا، وهذا الإحرام ركن لا يصح النسك بدونه. أما تعيين نوع النسك من إفراد أو تمتع أو قران فليس فرضا، ولو أطلق النية ولم يعين نوعا خاصا صح إحرامه، ولو أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة بعدين أما يطوب يعين. انتوا شلون إخواني؟ وبمجرد الإحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع، شايفين؟ كلما على شرفا أو هبط واديا، شرف محل مرتفع يعني، أو هبط واديا أو لقي ركبا أو أحدا، وفي الأسحار وفي دبر كل صلاة. وعلى المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه ومخاصمة الرفاق وغيرهم والجدل فيما لا فائدة فيه، وأن لا يتزوج ولا يزوج غيره. هذا عند إمام الشافعي، عند أبي حنيفة إله إنه إيش يتزوج بس ما بيعاشر. ويتجنب أيضا لبس المخيط والحذاء الذي يستر ما فوق إيش، ويتجنب أيضا لبس المخيط والمحيط أحسن، المخيط والمحيط. أين؟ والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين، ولا يستر رأسه، ولا يمس طيبا، ولا يحلق شعره، ولا يقص ظفرا، ولا يتعرض لصيد البر مطلقا، ولا شجر الحرم وحشيشه. فإذا دخل مكة المكرمة محرم؟ لا بده صار كل جراد تمرة. ما هو إلا أقراض الله عز وجل، جراد السماء. جراد السماء وطير بالسماء. السماء بالسماء. أحل لكم لا هذا بر، هذا بحر، هذا بر. جهة مفكة. جهة مفكة. لكن ما بيتم بالسماء، بيزل الأرض. أما ذاك ما بيطلع الأرض. ولا يقص ظفرا ولا يتعرض لصيد البر مطلقا، ولا يشجر الحرم وحشيشه. فإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها، يسموه إيش؟ كدة افتح وادخل كدة، بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى بالزاهر إن تيسر له، ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من باب السلام، ذاكرا أدعية دخول المسجد ومراعيا أداب الدخول وملتزما الخشوع والتواضع والتلبية. هنا فإذا وقع بصره على الكعبة الشريفة رفع يديه وسأل الله من فضله وذكر الدعاء المستحب في ذلك، ويقصد رأسا إلى الحجر الأسود فيقبله بغير صوته، فيقبله بغير صوت أو يستلمه بيده ويقبلها، فإن لم يستطع ذلك أشار إليه، ثم يقف بحذائه ملتزما الذكر المسنون والأدعية المأثورة، ثم يشرع في الطواف. واستحب له أن يطبع ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول، ويمشي على هينته في الأشواط الأربعة الباقية، ويسن له استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط. فإذا فرغ من طوافه توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتي الطواف، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويتضلع منه، وبعد ذلك يأتي الملتزم فيدعو الله عز وجل بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم يستلم الحجر ويقبله، ويخرج من باب الصفا إلى الصفا تاليا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ويصعد عليه ويتجه إلى الكعبة فيدعو بالدعاء المأثور، ثم ينزل فيمشي في المسعى ذاكرا داعيا بما شاء. يمشي في المسعى سنين؟ اي نعم. شو عندكم في المسعى؟ في الدميم عندنا. فيمشي في المسعى أحسن، فإذا بلغ ما بين الميلين هرول ثم يعود ماشيا على رسله حتى يبلغ المروة فيصعد السلم ويتجه إلى الكعبة. كان مثل إيش؟ مرتفع مثل درجاتي. نعم. فيتجه إلى الكعبة داعيا ذاكرا، وهذا الشوط الأول، وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل 7 أشواط. وهذا السعي واجب على الأرجح، وعلى تاركه كله أو بعضه دم. فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه أو قصر، وبهذا تتم عمرته، ويحل له ما كان محظورا من محرمات الإحرام حتى النساء. أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم المتمتع من منزله، ويخرج هو وغيره ممن بقي على إحرامه إلى منى فيبيت بها. فإذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفات، ونزل عند مسجد نمرة، واغتسل وصلى الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام، يقصر فيهما الصلاة. هذا إذا تيسر له أن يصلي مع الإمام، وإلا صلى جمعا وقصرا حسب استطاعته. ولا يبدأ الوقوف بعرف ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال، فيقف بعرفة عند الصخرات أو قريبا منها، فإن هذا موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل الرحمة. ويستقبل القبلة ويأخذ في الدعاء والذكر والابتهال حتى يدخل الليل. فإذا دخل الليل أفاض إلى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيت بها. فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام وذكر الله كثيرا حتى يسبر الصبح، فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات ويعود إلى منى. والوقوف بالمشعر الحرام واجب، يلزم بتركه دم. وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم يذبح هديه إن أمكنه، ويحلق شعره أو يقصره، وبالحلق يحل له كل ما كان محرما عليه ما عدا النساء. ثم يعود إلى مكة فيطوف بها طواف الإفاضة وطواف الركن، فيطوف كما طاف طواف القدوم، ويسمى هذا الطواف أيضا طواف الزيارة. وإن كان متمتعا سعى بعد الطواف، وإن كان مفردا أو قارنا وكان قد سعى عند القدوم فلا يلزمه سعي آخر. وبعد هذا الطواف يحل له كل شيء حتى النساء. ثم يعود إلى منى فيبيت بها، والمبيت بها واجب يلزم بترك دم عند الشافعي. وإذا زالت الشمس من اليوم 11 من ذي الحجة رمى الجمرات 3، مبتدئا بالجمرة التي تلي منى، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف بعد الرمي داعيا ذاكرا، ثم يرمي جمرة العقبة ويقف عندها. وينبغي أن يرمي كل جمرة ب7 حصيات قبل الغروب، ويفعل في اليوم 12 مثل ذلك. ثم هو مخير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم 12، وبين أن يبيت ويرمي في اليوم 13. ورمي الجمار واجب يجبر تركه بالدم. رمى وفي رواية نزل ثاني يوم لما كان بأول حج نزل. نعم حج واحد بالنسبة. فإذا عاد إلى مكة وأراد العود إلى بلاده طاف طواف الوداع، وهذا الطواف واجب. وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع ولم يكن قد تجاوز الميقات، وإلا ذبح شاة. ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة هي الإحرام من الميقات والطواف والسعي والحلق، وبهذا تنتهي أعمال العمرة. ويزيد عليها الحج والوقوف بعرفة ورمي الجمار. الوقوف بعرفة ما بدأ الواو. ورمي الجمار وطواف الإفاضة والمبيت بمنى والذبح والحلق أو التقصير. هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة. نعم هي المبيت معلوم. استحباب تعجيل العودة بس البحث مسألة الإحصاء ميقف على الباب في باب. طيب استحباب تعجيل العودة يريد تخلص حفر رأيكم تخلصه في الدرس في دارك درس تمام أطلنا تعديل تخلصهم تحبهم. لكن ورثي. طيب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ربيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الزاكرون وخلع عنك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا وارحمنا يا رحيم واهدنا يا هادي واشفنا يا شافي وعافنا يا معافي وارزقنا يا رزاق وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا ولا تجعل حاجة أحد منا للئيم واجعل حاجاتنا كلها مقضية بيديك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأولادنا وبناتنا ونسائنا وأقربائنا ولمن فيك أحبنا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح الراعي والرعية وصل على خير البرية. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل ما يتقص كان نسيان.